ملك يا حلو ملك هو الغرام يا ملك يا حلو ملك اه ملك هو الغرام يا ملك والله حالفة وعليك أصالي لما رأوك بجمالك يا عيني قلبك على قلبي داوي حبيبك بوصالك يا عيني داوي حبيبك بوصالك.